ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن دعاء الأخ لأخيه لظهر الغيب. قال المؤلف رحمه الله: روى مسلم وأبو داود عن صفوان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجد، وعليكم السلام، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ قال: قلت نعم. قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثلي. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن صفوان بن عبد الله ذهب، كان بالشام، وذهب يزور أبا الدرداء رضي الله عنه في منزله، ذهب لزيارة أبي الدرداء رضي الله عنه في منزله، فذهب إليه فلم يجده، لم يجده في المنزل، وفتحت له الباب أم الدرداء زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء يعني كان له زوجة صحابية، كانت له يعني زوجة صحابية، ولما توفيت كان يقال لها أم الدرداء الكبرى، فلما توفيت رضي الله عنها تزوج بعدها بامرأة أخرى كانت تعرف أم الدرداء الصغرى، وهي التي كانت معه في الشام في ذلك الوقت. فصفوان يعني فتحت له أم الدرداء اللي هي الصغرى زوجة أبي الدرداء، فتحت له الباب فسأل عن أبي الدرداء، قال يعني أنه ليس موجودا بالبيت، وكان هذا الوقت كان وقت الحج، وقت موسم الحج، فسألته أم الدرداء قالت: أتريد الحج العام؟ قال صفوان: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، قالت له: أنت بتحج هذه السنة؟ يعني أدعو لنا في الحج ولك السنة من الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه لظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. فحدثته أم الدرداء بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم الدرداء الصغرى لم تسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن سمعت الحديث من زوجها أبي الدرداء. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء. ذهب صفوان إلى السوق فلقي أبا الدرداء هناك في السوق، فقال لي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدرداء حدثه أيضا بنفس الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفس هذا الحديث يعني جاءت له قصة يعني في بعض الروايات، يعني أن أم الدرداء قالت يعني كان لأبي الدرداء رضي الله عنه 360 خليلا، 360 صديقا لأبي الدرداء رضي الله عنه، فكان يدعو لهم كل ليلة، كل ليلة كان يدعو لأصدقاء هؤلاء، يعني أصدقاء أبي الدرداء كل ليلة يدعو له. وتقول يعني وكان أبو الدرداء يعني يدعو لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه، يعني دائما ترى أبو الدرداء يدعو للأصدقاء لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه. فقالت: سألته عن ذلك، سألته يعني ما رأيك يعني تدعو لإخوانك وأصحابك؟ أكثر مما تدعو لنفسك. فقال أبو الدرداء قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، يعني كلف الله تعالى ملكا، يعني هذه وظيفة أنه كلما سمع مسلما يدعو لمسلم بخير، معنى بظهر الغيب يعني بدون حضور الشخص المدعو له، فقلنا بظهر الغيب يعني بدون أن يراك المدعو له أو بدون أن يسمعك، وقلنا أن هذا يعني أدعى للإخلاص في الدعاء وأن يكون الدعاء فعلا بقلب صادق، وهذا من أسباب الإجابة. فقلنا أن أحيانا بعض الناس ربما لقي شخصا وأنت تجد في نفسك عليه هذا الشخص مثلا كان أساء إليك من قبل أو يعني لك معه بعض المواقف أو كذا، ولكن ربما تدعو له في وجهه على سبيل المجاملة وقلبك يعني ليس صافيا له، لكن تجامله مثلا ببعض الدعوات أو كذا. لكن يعني إذا كان الدعاء بظهر الغيب هذا يكون عن مودة حقيقية وعن إخلاص يعني رغبة صادقة في نفع المدعو له، فيكون هذا يعني أحرى بالإجابة عندما تكون أنت في بيتك وكذا وتتذكر مثلا بعض أصدقائك وبعض مثلا معارفك من أهل الخير ومن يعني تعرفهم بالخير وذكرتهم وأنت بعيد عنهم فتدعو لهم بظهر الغيب، تكون هذه الدعوة يعني دعوة صادقة ومن قلب يعني مخلص محب لهم الخير، فيكون هذا أدعى لهم. فكما ذكرنا يعني أبو الدرداء رضي الله عنه كان له أصدقاء يدعو لهم كل ليلة، وكان يدعو لأصدقائه أكثر مما يدعو لنفسه، فسألته أم الدرداء عن ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك منه. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأنا بدعوة الملك أوثق مني بدعوتي لنفسي، يعني يقول أبو الدرداء أنا بدعوة الملك لي أوثق مني بدعوتي لنفسي، يعني أنا عندي ثقة في دعوة الملك لي وأرجو استجابتها يعني أكثر مما أرجو استجابة دعوتي لنفسي. فلذلك كانت طريقته أنه إذا أراد أن يدعو لنفسه بخير دعا به لإخوانه حتى يقول الملك أمين ولك بنفسه، يعني مثلا هو عليه دين مثلا ويريد أن يدعو الله بقضاء الدين فيدعو أي مسلم، أي بعض معارفه من المسلمين أو أصدقائه أو أقارب المسلمين فيدعو له يقول اللهم اقض الدين عن فلان وفلان وفلان وفلان وكذا، اللهم فرج كربهم واقض عنهم دينهم وكذا، ويكون هو يريد أن يدعو بهذا النفس لكن ما يدعو لإخوانه فالملك يقول آمين ولك بنفسه، يقول أنا ثقتي في دعوة الملك وأنها يعني أرجو أن تستجاب من الله أكثر من ثقتي في دعوتي لنفسي، وهذا يعني من فطنته يعني رضي الله عنه اغتنامه لهذه الفرصة. قال ولأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، يعني بنفس معنى دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب وأنت غائب عنه لا يسمعك ولا يراك وأنت تدعو له طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى ولمحبتك الصادقة لهذا الشخص ورغبتك في الخير له. قال وروي عن عمر، أي روى أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال عمر رضي الله عنه كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، قل هذه الكلمة يعني أحسن عندي من الدنيا كلها. لكن هذا الحديث يعني من جهة الإسناد في سنده ضعف، وهو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو له، هذا في سنده ضعف، ولكن يغني عنه الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها من قبل وغيرها في فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، يعني لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أحد أن يدعو له، وذلك لأن دعوته صلى الله عليه وسلم يعني أكمل وأفضل، ولكن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كان يدعو بعضهم لبعض ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويطلبون من يعني أصدقائهم أن يدعوا لهم. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة ويس القرني، قصة ويس القرني رحمه الله، وهو رجل من التابعين لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدث عنه عمر، وقال لعمر أفضل التابعين رجل يقال له ويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أفضل التابعين رجل يقال له أويس من قرن، اسم يعني قبيلة باليمن، منطقة يعني بجنوب الجزيرة باليمن. فقال أفضل التابعين رجل يقال له أويس من قرن، له والدة هو بها بر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض العلامات، قال له والدة هو بها بر، له أم هو بر بها، كان به برص، كان ابتلي وأصيب يعني بمرض البرص يعني هو البهاق يعني عفانا الله إياكم. قال فدعا الله فبرئ إلا موضع درهم، يعني دعا الله سبحانه وتعالى فبرئ من يعني هذا المرض وشفي جلده، كان جلده فيه يعني هذا المرض يعني الجلدي يكون لون يعني مغاير للجلد، فشفاه الله تعالى إلا موضع درهم، إلا قطعة يعني صغيرة كذا كانت في قدمه يعني بقيت، ولعلها يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى ترك يعني الله سبحانه وتعالى يعني قدر أن تترك هذه القطعة يعني الصغيرة أو كذا تكون يعني علامة تذكره يعني بأن الله تعالى عافاه وأذهب عنه المرض السابق أو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذه العلامات لهذا الشخص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر فإذا لقيته فسله أن يستغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا لقيته فسله أن يستغفر لك. فبالفعل يعني ظهر ويس القرني في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر في أيام خلافته كلما جاء موسم الحج وكذا يسأل وفود الحجاج القادمين من قرن هل معكم، يعني يتأمل فيهم وينظر هل فيهم شخص على الصفة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، إلى أن جاء يعني موسم الحج في إحدى السنوات ووجد شخصا تنطبق عليه العلامة، وجد سأله عمر وسأل عنه فعرف أنه يعني بر بوالدته، حتى إنه يعني كان بإمكانه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يهاجر يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان معاصرا لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كان باليمن ولم يسافر إلى المدينة، فكان يعني بإمكانه أن يسافر ولكن بره بأمه منعه من السفر، لذلك يعني عوضه الله تعالى خيرا وكوفئ يعني بأن ظل له الثناء الحسن وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير. فكان يعني بره بأمه وخدمته لها يعني فضله على أن يهاجر إلى المدينة ليكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه يعني كان برا بوالدته وأنه بالفعل كان به برص وأنه دعا الله فبرئ إلا موضع درهم. فأخبره عمر يعني بما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له وطلب منه أن يستغفر له، قال استغفر لي، فاستغفر له أويس. ثم إن عمر رضي الله عنه ذهب بعد ذلك وأشاع في الناس، قال يعني هذا رجل يعني مستجاب الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أطلب منه أن يستغفر لي، وهذه فرصة أذهب إليه وأطلب منه أن يستغفر لي. فلما يعني اجتمع الناس حوله وكذا يعني لرغبته رحمه الله ورضي عنه، يعني أراد يعني ألا يجتهد في الناس وأراد يعني أن يبتعد عن الشهرة وكذا، فهرب يعني هرب وسافر إلى العراق، وحتى ترك اليمن بالمرة، سافر إلى بلد يعني لا يعرفه فيها أحد وذهب إلى العراق واختفى يعني في يعني بلدا من البلدان هناك يعني ولم يعرف يعني أين ذهب، ذهب إلى منطقة يعني لا يعرف فيها أحد وكذا، حتى يعني ينقطع خبره ولا يتجمع الناس حوله رحمه الله. فالشاهد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث عمر على أن يطلب من أويس أن يدعو له وأن يستغفر له وكذا. فالمقصود أن دعوة المسلم لأخيه من الدعوات المستجابة، وخاصة إذا كانت بظهر الغيب، يعني إذا كانت بظهر الغيب يعني بدون أن يكون في حضورك أو في مواجهتك، يكون هذا أفضل وأقرب للإجابة. طيب بعد ذلك قال: بعض ما ورد فيما ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل، بعض ما ورد فيما ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل. قال: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال المنذري: قال شيخنا أبو الحسن المقدسي إسناده لا مطعن فيه، ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه. وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا حديث جليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الدعاء أو استفتاح الدعاء بهذا الدعاء، يعني استفتاح مجلس الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. والصمد في من أسمائه سبحانه وتعالى لها تفسيران، لها تفسيران. التفسير الأول: الصمد بمعنى الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم، بمعنى تصمد يعني تقصد، الذي تقصده الخلق، يعني الذي يقصده الخلائق في الحوائج. فيكون الصمد بمعنى المقصود، المقصود الذي يقصد في الحوائج ويدعى وهو المطلوب سبحانه وتعالى الذي يطلب منه. والتفسير الثاني وهو يعني ثابت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، أنه قال: الصمد الذي لا جوف له، أي لا يأكل ولا يشرب، يعني سبحانه وتعالى منزه عن الأكل والشرب أو سبحانه وتعالى. فهذا يعني من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعني صفته نؤمن بها ونثبتها لله كما أثبتها لنفسه، ونعلم أنها ليست مثل صفة المخلوقين، وإنما صفة تليق بكماله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء، هذا الدعاء يعني يقول عنه الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني يقول: الدعاء الذي يعني في كلام الله يقول يعني ما هو الدعاء الذي لا يكاد يرد قط، يعني لا يعرف بإذن الله أنه رد ولم يستجب. فيقول ابن القيم رحمه الله: هو أن يعني يأخذ الإنسان بأداب الدعاء، يدعو وهو على طهارة، يكون متوضئا ويستقبل القبلة، ويختار وقتا من أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل أو بين الأذان والإقامة، ويرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، ويكون قلبه حاضرا، لا يكون قلبه غافلا من شغول الفكر وأشياء أخرى، لا يكون يعني قلبه حاضرا خاشعا لله سبحانه وتعالى، يرفع يديه ويستقبل القبلة ويكون على الطهارة، ويفتتح الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستغفر الله من ذنوبه، يقدم بين يدي الدعاء الاستغفار والتوبة الصادقة يعني من جميع الذنوب ويستغفر من جميع الذنوب، ثم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويدعو أيضا باسمه تعالى الحي القيوم، لأنه جاء أيضا أن الحي القيوم يعني من الأسماء التي يرجى أن تكون الاسم الأعظم، فيقول يعني بعد ذلك: يا حي يا قيوم. ويسأل الله سبحانه وتعالى أي حاجة، يطلب الحاجة التي يريدها، ثم يختم دعائه أيضا بحمد الله وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول بإذن الله يعني هذا الدعاء إن شاء الله يعني من دعا به بإذن الله لا ترد دعوته بإذن الله، يعني هذا الدعاء الذي لا يكاد يرد بإذن الله، لا يكاد يرد يعني هذا الدعاء إن شاء الله إذا الإنسان يعني أخذ بهذه الآداب ودعا الله سبحانه وتعالى، فيرجى له أن يستجيب الله تعالى دعاءه. وطبعا هذا الدعاء فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والوحدانية والتوحيد، توسل الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبأنك يعني توحد الله تعالى وأنك لا تشرك به شيئا، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. يعني التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من أسباب استجابة الدعاء، مثل قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار وتسدت عليهم فتحة الغار يعني صخرة، فكل واحد منهم دعا الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عنده، قال الله واحد تضرع بذر الوالدين: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك إلى آخره. والآخر دعا يعني بتعكفه من الزنا، والثالث دعا الله سبحانه وتعالى بإعطائه الأجير حقه. كل واحد من هؤلاء ذكر عملا صالحا وقال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا التوسل بالأعمال الصالحة من أسباب الاستجابة، وأفضل الأعمال أفضل عمل صالح يعمله الإنسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أنك تشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا يعني أفضل الأعمال الصالحة، توحيدك الله سبحانه وتعالى، لأن يعني التوحيد هو يعني سبيل النجاة. يعني لو أن الإنسان وحد الله تعالى ولم يعمل عملا صالحا سواه فهو بإذن الله تعالى من الناجين، ولن يكون لن يخلد في النار بإذن الله تعالى. لكن لو أن شخصا ترك التوحيد وعمل كل الأعمال الصالحة لم تنفعه شيئا مرور التوحيد، لكن التوحيد بإذن الله يعني سبيل للنجاة. فإذا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأنك تشهد أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. رواه الترمذي وقال حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو قال: يا ذا الجلال والإكرام، ولسه لم يطلب حاجته، يعني افتتح بسؤال الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد استجيب لك فسل، يعني دعوتك مستجابة إن شاء الله، أطلب من الله سبحانه وتعالى من طريق. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت السرقي رضي الله عنه وهو يصلي ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد وغيره، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح، في تخريج مشكاة المصابيح. فهنا هذا الدعاء أيضا من الأدعية الجليلة المشتملة على اسم الله الأعظم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. والحنان من التحنن وهو الرحمة والرأفة بالعباد، الله سبحانه وتعالى هو الحنان أي الرحيم الرؤوف بالعباد. يا منان من المن وهو العطاء والجود المعطي الكريم سبحانه وتعالى. يا بديع السماوات والأرض، وبديع بديع السماوات يعني منشئ السماوات على غير مثال سابق، يعني بدع الشيء أو ابتدعه يعني أحدثه لأول مرة على غير مثال سابق يحتذى. فالله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض الذي أنشأ السماوات والأرض وما خلقها من غير أن يكون لها مثال سابق. وهذا يعني أكمل في القدرة، يعني في قدرة الله سبحانه وتعالى. مجرد يعني خلق السماوات والأرض هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة. لكن كون هذه السماوات والأرض وما فيها من أصناف المخلوقات من إنس وجن وملائكة وشجر وحجر وأصناف الحيوان التي والطير والسمك وكذا التي لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، وأصناف الكواكب والنجوم وإلى غير ذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى، كل هذا ليس له مثال سابق يعني يحتذى. يعني الإنسان الصانع أو المخترع أو كذا في الدنيا مثلا، إنسان يعني مخترع أو صانع أو كذا، عندما يصنع شيء ويكون يعني في شيء مشابه يعني من قبل هو عمله إيه؟ يعني تطوير وتعديل لشيء يعني كان أوجد من قبله، وهو يعني أوجد شيئا يعني في نفس الفكرة العامة ولكن يعني جدد فيها وطور وحسن وكذا. هذا يكون أسهل مما لو يعني أحدث شيئا ما له نظير من قبل. وفي الحقيقة يعني كل مخترعات البشر، يعني كل مخترعات البشر يعني ستعمل تجد أنها يعني لها مثال سابق، يعني نفس الفكرة تجدها مأخوذة من شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني تجد قصص المخترعين مثلا، يعني مثلا الطيارة فكرتها برضو مأخوذة من الطيور، يعني الناس رأوا الطير تطير في الهواء وكذا، يعني يعني جعلت الفكرة يعني تطرأ على أذهاننا قواعد الطيور تطير في الهواء. لماذا يعني لا مجرد يعني يعني نوجد شيئا يطير أو كذا. مثلا المركوبات كلها برضو فيها مضاهاة للدواب التي تركب وكذا، فكرة يعني إيجاد دابة تحت الناس وتسير بهم في البلاد وكذا، لكن يحاول يعني أن يطور ويجدد. بس الفكرة يعني مأخوذة من قبل، يعني قبل حتى يعني الرادارات وكذا مأخوذة برضو فكرتها من بعض الحشرات وكذا، يعني يعني تصدر يعني ذبذبات وأصوات ومش عارف كذا. وبالتالي الناس يعني يحاولون أن يضاهوا هذه الفكرة، يعني يقتبسون الفكرة العامة وبعدين يحاولون تطويرها وتجديدها وكذا. وهكذا يعني تجد يعني معظم يعني إن لم يكن يعني كل المخترعات تجد في الأصل لها يعني الفكرة ما جاءت كذا من فراغ، ولكن بيكون يعني في شيء يعني فيه الفكرة العامة، يعني شيء مخلوقات الله سبحانه وتعالى الفكرة العامة يعني أو المبادئ الأساسية، وبعد ذلك هم أخذوا يعني يطورون ويجددون وهكذا. فالمقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني هو بديع السماوات والأرض، أوجدهما على غير مثال سواء، ما كان فيه من قبل أي يعني مخلوق مشابه أو مماثل أو كذا، وإنما أوجدهم الله سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل على أكمل ما يكون من غير أن يكون هناك يعني مثال سواء. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. مسألة تحديد الاسم الأعظم يعني اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. بعضهم قال يعني هو اسم أخفاه الله سبحانه وتعالى في الأسماء، مثل إخفاء ليلة القدر في ليالي الوتر الأخير العشر الأواخر من رمضان، ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، ومثل إخفاء ساعة الإجابة في ساعات الجمعة وهكذا. فقال يعني اسم الله الأعظم هو اسم بين أسماء الله الحسنى وأخفي عنا يعني لا نستطيع أن نعلمه على سبيل التحديد، ولكن طريق الوصول إليه هو أن الإنسان يدعو الله تعالى بجميع الأسماء التي أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه وسنة نبيه. الإنسان يدعو الله بجميع الأسماء الحسنى، فاسم الله الأعظم هو واحد منها من بين هذه الأسماء التي وصلت إلينا من أسماء الله الحسنى. مثل الذي يريد مثلا أن يقوم ليلة القدر، فالطريق لقيام ليلة القدر أن يقوم رمضان كاملا إذا استنقض ليالي رمضان كاملا بإذن الله تعالى، فسيصيب ليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، وإذا الإنسان قام كل ليالي رمضان إذن بإذن الله ستكون ليلة القدر واحدة من هذه الليالي، يكون اطمأن أنها من ضمن الليالي التي قامها وهكذا. فإذا الذي يدعو الله تعالى بجميع الأسماء الحسنى التي يعني أنزلها الله في القرآن وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيكون قد دعا بإسم الله. هذا رأي. والرأي الثاني قالوا اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، على أساس وجود بعض الأدلة التي تدل على هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، البقرة وآل عمران وطه. قالوا هذه السور الثلاثة الآيات الاسم الذي وجد في هذه السور لم يوجد في غيرها هو الحي القيوم، في قوله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لكن أيضا هناك رأي آخر قال اسم الله الأعظم هو الله، لفظ الجلالة الله، قالوا هو الاسم الأعظم، لأن برضو هذا الاسم موجود في كل هذه السور. وبعضهم قال هو كلمة التوحيد، يعني تقول يعني اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يقول لك هذا هو الاسم الأعظم لوجود بعض الحديث التي تدل على هذا، مثل الحديث الذي معنا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وكذلك أيضا لأنه جاء في حديث أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين، الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية الثانية قوله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب الآية الثانية ليس فيها الحي القيوم، لكن الشيء المشترك بين الآيتين هو كلمة التوحيد، يعني لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو. فإذا يعني تظل الأمر يعني محل يعني احتمال، ولكن يعني من أقرب هذه الاحتمالات أو يعني إذن الإنسان بإذن الله يعني دع الله قالوا من يسألوا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، ومثلا ذكر من ضمن الأسماء الحي القيوم، بإذن الله يعني يكون قد جمع كل الاحتمالات بإذن الله. يعني إذا سأل الله قال من يسألوا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم، فإذا يكون قد اشتمل دعاؤه على ثناء على الله باسمه الله وبكلمة التوحيد لا إله إلا أنت وباسمه الحي القيوم، فيكون قد يعني جمع بإذن الله يعني تقريبا يعني جميع الاحتمالات بإذن الله سبحانه وتعالى في الاسم الأعظم إن شاء الله. قال عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني من دعا الله تعالى بهذه الكلمات لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. طبعا قد يقول قائل يعني طيب هذه الكلمات هي ثناء، يعني هي ثناء على الله سبحانه وتعالى وليست يعني طلبا أو سؤالا. فالجواب أن الدعاء يعني منه دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى ودعاء مسألة، يعني الدعاء يشتمل على شقين يعني أو قسمين، وأفضل الدعاء هو الذي يجمع بين الأمرين بين الثناء على الله سبحانه وتعالى والطلب من الله سبحانه وتعالى. الأكمل في الدعاء أن الدعاء لا يكون طلبا أي مباشرة، يعني لا تدعو أي تقول مثلا اللهم اغفر لي اللهم ارزقني، يعني تطلب أي مباشرة، لا، يعني يحصل بالدعي أن يكون دعاءه شقين، يعني شق ثناء على الله سبحانه وتعالى ثم إيه طلب من الله سبحانه وتعالى. فالثناء على الله سبحانه وتعالى فمنه الثناء عليه بالوحدانية. فإذا الدعاء بهذه الكلمات تقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره. فالثناء على الله سبحانه وتعالى هذا يعني جزء من الدعاء، يعني الدعاء في الثناء على الله، ومسألة واقتران الثناء بالطلب يكون من أسباب الاستجابة. ولهذا يقول أيضا صلى الله عليه وسلم يعني خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الدعاء، معناه ليس فيه يعني طلب شيء، إنما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الثناء هو في حد ذاته دعاء والسبب لحصول العطاء من الله سبحانه وتعالى. إذا أثنيت على الله أعطاك الله سبحانه وتعالى ما تحب وما تريد. بهذا انتهى كلام المؤلف عن الدعاء، وبعد ذلك سينتقل إلى الحديث عن أذكار الصباح والمساء. قبل ما ندخل في الكلام عن أذكار الصباح والمساء، باقي يمكن 6 دقائق على الأذان، إذا في لديكم شيء من الأسئلة أو ندخل في موضوع الأذكار. طيب أخونا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ وعليكم السلام. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. سؤال واحد فقط. تفضل. يقول يعني ما هو الراجح بسم الله الأعظم؟ احنا ذكرنا يعني أن هناك عدة أقوال يعني كما ذكرنا، ولكن يعني لعل يعني أرجحها أو الذي عليه يعني أكثر العلماء هو اسمه تعالى الحي القيوم، أن اسمه تعالى الحي القيوم، هذا يعني أرجح الأقوال أنه هو الاسم الأعظم بإذن الله تعالى. ولكن يعني كما ذكرنا لا يمنع أن الإنسان يعني إذا أراد أن يأخذ بالاحتياط يعني يدعو ويشتمل دعاؤه على الثناء على الله سبحانه وتعالى باسمه الله وبلفظ الجلالة يعني الله، ويثني عليه تعالى أيضا بكلمة التوحيد وباسمه الحي القيوم. فبإذن الله يعني إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة وسأل الله بها في الدعاء يعني يرجى له بإذن الله أن يكون قد اشتمل دعاؤه على الاسم الأعظم إن شاء الله. وأيضا يمكن للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى يعني نظرا لعدم يعني القطع يعني اليقين مثلا بالاسم الأعظم، ما هو يمكن للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت لي أجب، مثلا أن تغفر لي وترحمني وكذا. فهذا أيضا يرجى يعني إلى جانب دعاء يعني اسم الحي القيوم، يمكن أيضا أن تقول في دعائك اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، مثلا أن تغفر لي وترحمني وكذا. فبإذن الله هذا يكون من ضمن السؤال بالاسم الأعظم، يعني السؤال بسم الله الأعظم يعني يمكن أن يكون بدون تعيين الاسم، وإنما يكون باسم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم حتى تكون أيضا إيه يعني متيقنا أكثر بإذن الله أنك سألت الله باسم الأعظم إن شاء الله. نعم هذا من ضمن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أسألك بما سألك، اللهم إني أسألك بما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون كذا. فهذا من ضمن الدعاء، هو كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسالك من خير ما سالك منه، اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، واعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. فهذا ايضا من ضمن الادعيه الجامعه، انك يعني تسال يعني من كل خير الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل خير سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، فأنت أيه تسأل الله سبحانه وتعالى من كل الخير الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم أخونا يقول يعني لو أن شخصا دعا بهذه الدعوة فهو لا يعلم معناها، قد يكون يعني لكونه يعني من غير المتحدثين بالعربية، أو حتى يعني كثير من المتحدثين بالعربية وكذا مثلا يعني اطلاعه على اللغة الفصحى يعني قليل وكذا، ولغة مثلا عامية لا يفهم يعني بالضبط يعني المعنى المراد، فيرجى له الاستجابة إن شاء الله يعني هذه الدعوة، يرجى بإذن الله تعالى لكل من دعا بها سواء يعني فهم معناها أو لم يفهم يرجى له دعاء الاستجابة إن شاء الله، لكن لا شك أن اطلاع الإنسان على تفسيرها وفهمها يعني معناها حتى ولو المعنى الإجمالي هذا يكون يعني أرجى في الاستجابة إن شاء الله إن شاء الله تعالى. يعني حبذا الأدعية التي يكررها الإنسان مثلا يدعو بها باستمرار حتى لو كان يعني لا يحسن العربية وكذا يحسن به أن يطلع على معاني يعني هذه الأسماء مثلا ما معنى الحي ما معنى القيوم وهكذا يعني يكون مطلعا على معاني هذه الكلمات وهذه الأسماء يكون هذا أرجى في الاستجابة إن شاء الله. وطبعا معنى الحي أي الحي حياة كاملة متصفة بصفة الحياة الكاملة التامة الباقية سبحانه وتعالى. معنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، قائم بنفسه سبحانه وتعالى يعني المستغني عن كل أحد الذي لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى في أي أمر من أموره، وهو المقيم لغيره يعني كل المخلوقات تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ويعني جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، هو يدبر أمورها و يعني ويقوم بشؤونها سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.